الزحامي هو الذي يشفع يوم الزحامي للمخطئين في غاوى العصيان. هد الرجل يمد الرجل أمعاني نحو المدينة وحجرات عدناني. هد الرجل يمد الرجل أمعاني نحو المدينة وحجرات عدناني. طال حبيبي أفديك بروحي أنت طبيبي وبلسم لجروحي. حث الراكب يبدأ الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدنان.